قال رحمه الله: قوله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. وتقدم تقرير ألوهيته سبحانه وتعالى وربوبيته جل وعلا في آيات متقدمة، وهنا يقرر سبحانه وتعالى أنه لا إله إلا هو، وأنه لا ينبغي أن تكون العبادة إلا له وحده لا شريك له. قال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين، فالله هو الإله الحق وإله الواحد الذي لا ينبغي أن يشرك به وأن يندد به، فإنه مالك كل شيء سبحانه وتعالى، وله ما في السماوات وما في الأرض، فيستحق العبادة لما أسدى وأنعم وخلق وملك. وهذه الآلهة لا تملك شيئاً، لا قليل ولا كثير ولا قطمير ولا نقير تملك من الكون، فكيف تجعل لله أنداداً أو تجعل هذه الآلهة أنداداً لله سبحانه وتعالى ويشرك بها مع الله جل وعلا؟ لا تتخذوا إلهين اثنين، بل هو إله واحد سبحانه وتعالى، فأثبت إلهيته أثبت الإلهية وأنها منحصرة في واحد فقط وهو الله جل وعلا، ونفاها عمن سواه، وبين استحقاقه أو سبب استحقاقه للإلهية، وأنه له الملك سبحانه وتعالى، ملك السماوات وملك الأرض، وله الدين واصبا جل وعلا، أي دائما ثابتا واجبا له جل وعلا. فمن كان كذلك أفيتقى غيره ويعبد غيره أفغير الله تتقون، الذي له الدين الواصب الثابت الدائم الحق، وله ملك السماوات وما في السماوات، وله ملك الأرض وما في الأرض، أفغير الله تتقون غيره؟ إذا كان ما ذكرناه لكم من كونه يختص بما ذكر وغير ذلك أيضا، أفغير الله يتقى؟ هذا يدل على سفح عقول. وبين لهم سبحانه وتعالى أنه المسدي وأنه المنعم، وما من نعمة يتمتعون بها سواء كانت نعمة الصحة والعافية أو نعمة الولد أو نعمة الأجواء أو نعمة غير ذلك مما يدخل تحت قوله من نعمة العام، فلا تخرج نعمة من النعم عن كونها لله سبحانه وتعالى وأنه هو المعطي لها جل وعلا لا سواه. ومع ذلك أفغير الله تتقون غير الله سبحانه وتعالى، وتعبدون غير الله جل وعلا، وهو أنعم عليكم النعم العظيمة الدينية والدنيوية أيضا كذلك. والدينية تشمل معرفة الحق لذاته، وتشمل معرفة الحق لأجل العمل به، وهكذا أيضا الدنيوية تشمل النعمة النفسانية، وتشمل النعمة البدنية، وتشمل النعمة الخارجة كسعادات المال وما يندرج تحت هذه الأجناس، الذي لا يأتي على حصره ولا يستطيع حصره ولا يعلم حصره إلا الله سبحانه وتعالى. فكل نعمة من هذه النعم التي ذكرت هي جنس وتحتها أنواع لا حصر لها، فلا يعلم حصرها إلا الله سبحانه وتعالى. مع ذلك هؤلاء السفهاء المشركون يعبدون غير الله ويتقون غير الله جل وعلا، وهو الذي أنعم عليهم بالخلق وأنعم عليهم بالرزق، وهو الذي له الدين الواصب أي الدين الخالص وله الدين الدائم سبحانه وتعالى. فإن الواصب بمعنى الدائم كما قال الله جل وعلا: ولهم عذاب واصب، أي عذاب دائم مستمر، وهكذا دينه سبحانه وتعالى مستمر دائم لا ينقطع، فله الدين واصبة، ومع ذلك يتقون غير الله. فأنكر عليهم جل وعلا بهذا الاستفهام الإنكار التوبيخي: أفغير الله تتقون وقد علمتم أن له الدين الواصب، وله ما في السماوات وما في الأرض، وله النعم التي أنعم بها عليكم، ومع ذلك تتقون غيره وتعبدون غيره. بدل ما يشكرون ربهم سبحانه وتعالى يضعون موضع الشرك أو موضع الشكر الشرك بالله جل وعلا كما سيأتي. فهؤلاء حمقى نوكة، الإنسان إذا أسدى إليه إنسان مثله نعمة تجد يشكره وربما يقبل رأسه جزاك الله خيرا، وذاك الاحترام كلما وجده ابتسم في وجهه ورحب به وأعطاه من الكلام الجميل ما أعطاه ومن الخلق العظيم ما أعطاه، ومع ربه يتعامل بأسوأ ما يكون من التعامل، ولله المثل الأعلى الذي أوجد من العدم وأسكنه الأرض ومتعه بالنعم، هذا يكبر به وهذا يشرك به ويجعل معه أنداد سبحانه وتعالى. والله حذركم من هذا، لا تتخذوا إلهين اثنين، أبوا إلا أن يتخذوا إلهين اثنين وعبدوا غير الله مع الله سبحانه وتعالى. قال وما بكم من نعمة، فهذا امتنان من الله سبحانه وتعالى على الخلق أجمعين بأن جميع ما هم يتقلبون فيه من النعم هو منه جل وعلا لا من غيره، فإذا يعبد دون غيره. وما بكم من نعمة فمن الله، أي ليست من أحد بل هي منه وحده سبحانه وتعالى، حتى النعمة التي يسديها العبد هي من الله جل وعلا، هو الذي سخر هذا العبد لإعطائك النعمة ولإسداء هذه النعمة، فإذا مرجع النعم جميعا إلى الله جل وعلا، فلا تخرج نعمة عن كونها لله سبحانه كما في هذا الحصر وكما في هذا القصر. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، أي إذا مسكم الشدة والأمراض والأسقام وأي ضر كان من أنواع الضر وما يطلق عليه الضر من البلايا وغير ذلك من الأمور والقحط، سواء كان في أبدانكم في أولادكم في حياتكم وشؤونكم وأرزاقكم، فالله سبحانه وتعالى يقدر ما شاء جل وعلا، وعند ذلك تجأرون إليه وتصيحون وتصرخون وتدعون الله جل وعلا اللهم اكشف عنا ما بنا تجأرون، فإذا كشف ما بكم حالكم سيئة مع ربكم، تضعون موضع الشكر الشرك، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم مشركون، هذا حال الإنسان الجاحد الإنسان الكفور، فالله يكشف عنه ضره الذي جأر وصاح وصرخ ودعا الله سبحانه بكشفه، فإذا كشفه جل وعلا كشف هذا الضر من المصائب والأمراض والأسقام وحوادث الدهر، فإذا به يشرك بالله سبحانه وتعالى ويندد ويطلب المدد من غير الله جل وعلا، وإذا ألمت به الملمات ونزلت المدلهمات فإذا به يجر إلى الله سبحانه وتعالى. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. انظر إلى حالهم السيء، فالله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، ما هم حول هذا، ينجيهم الله سبحانه وتعالى ثم أنتم تشركون. وهكذا في هذه الآية، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم جماعات من هؤلاء المشركين ومن هؤلاء الذين قد دعوا الله جأروا إليه عند الضر، فإذا كشف الضر ورفع البأس والبلاء عنهم والمصائب والأسقام والأوجاع والأمراض إذا فريق منكم بربهم يشركون. نسأل الله العافية، فعلى العبد أن يتقي الله في نفسه وأن يعرف نعم المولى سبحانه وتعالى وما أعطى وامتن جل وعلا به ويشكره عليه، ولن تبلغ الشكر إذا كان شكري نعمة الله نعمة، نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. والله ما تستطيع أن تبلغ الشكر، فإن الشكر نعمة يحتاج إلى شكر، وإن الشكر الثاني نعمة يحتاج إلى الشكر، سلسلة لا انقطاع لها ولا انتهاء لها. قال رحمه الله قوله تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، أي لا ترهبوا غيري ولا تعبدوا غيري ولا تخافوا من غيري، وله ما في السماوات والأرض وله الدين الطاعة والإخلاص واصبا دائما ثابتا، وهذا قال به جماعة من المفسرين ومنهم ابن عباس ومجاهد وعكرمة وميمون بن مهران والسدي وقتادة وغير واحد، دائما ثابتا واجبا خالصا فله العبادة وحده سبحانه وتعالى، ممن في السماوات ومن في الأرض، أفغير دين الله يبغون؟ وله أسلم ما في السماوات والأرض طوعا وكرها، فله الدين واصبا سبحانه وتعالى ثابتا وليس لغيره جل وعلا ودائم أيضا. ومع ذلك هؤلاء يتجرؤون على الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وله ما في السماوات والأرض، وله الدين الطاعة والإخلاص واصبا دائما ثابتا، معناه ليس من أحد يدان له ويطاع إلا انقطع ذلك. الله أكبر، ما أجمل هذا المعنى، ليس من أحد يدان له ويطاع إلا انقطع. دان الناس لفرعون وأطاعوا فرعون، واستخف قومه فأطاعوه، انقطعت الطاعة وذهبت بموت هذا الفاجر الذي ادعى الربوبية. وانقاد الناس لمن انقاد من الاشتراكيين ودانوا لهم وأطاعوهم، منهم رغبة ومنهم رهبة، وانقطع هذا الدين وانقطعت هذه الطاعة. وأما الله سبحانه وله الدين واصبا مستمرا دائما لا انقطاع له، معناه ليس من أحد يدان له ويطاع إلا انقطع ذلك عنه بزوال أو هلاك غير الله عز وجل، فإن الطاعة تدوم له ولا تنقطع، هذا هو ولا شك فيه. قوله: أفغير الله تتقون؟ فغير الله تتقون، وهذا استفهام ما نوعه؟ نعم، إنكاري توبيخي، وقيل للتعجب، قيل تعجبي، هذا استفهام تقريعي توبيخي، وقيل تعجبي إنكاري، والفاء للتعقيب. فإذا كان الدين أي الطاعة واجبا لله سبحانه وتعالى دائما لا ينقطع، كان المناسب لذلك تخصيص التقوى به جل وعلا وعدم إيقاعها لغيره. إذا كان الدين الواصب له الذي لا ينقطع، فكان المناسب منكم تخصيص التقوى له لا لغيره. أفغير الله تتقون وله الدين الواصب؟ وهؤلاء كلهم الذين دنتم لهم انقطعت، انقطع حالهم وذهبوا وهلكوا، وانقطع منكم الإدانة لهم بموتهم أو بهلاكهم، فكيف تتقون غير الله وهؤلاء ما لهم الدين الواصب؟ هؤلاء ما لهم الدين الدائم الواصب، فكيف يتقون؟ كان المناسب أن يتقى ربنا سبحانه وتعالى، فكيف يعقل أن يكون للإنسان رغبة ورهبة في غير الله سبحانه وتعالى وليس له هذا الإنسان الدين الواصب؟ كيف يعقل هذا؟ قال قوله تعالى: فغير الله تتقون، وقبل ذلك معناه ليس من أحد يدان له ويطاع إلا انقطع ذلك عنه بزوال أو هلاك غير الله عز وجل، فإن الطاعة تدوم له ولا تنقطع. قوله: فغير الله تتقون، تناسب عظيم في الآيات والله، فلا تكاد تجد آية لو فيها تناسب ظهر لبعضهم وخفي عن بعضهم، وقد ألفت الكتب في تناسب الآية، وهو قرآن عظيم. أفغير الله تتقون أي تخافون، استفهام على طريق الإنكار. قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وهذا أيضا تناسب ما تقدم، فأنتم تتقون غير الله، وهذا شيء ما ينبغي ولا يعقل، والنعم كلها من الله، ما هي من أحد من هؤلاء الذين يتقون. قال رحمه الله: قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، أي وما يكن بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر القحط والمرض فإليه تجأرون، وهذه صيغة حصر، إليه لا إلى غيره، إذا حصل الضر نزل الضر كما تقدمت الآيات التي هي نظير هذه الآية. قوله تعالى: فإليه تجأرون، تضجون وتصيحون بالدعاء والاستغاثة. ثم إذا كشف، قوله ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، إلى هنا بقي هذه الآية نقرأها. قوله تقدم شرح هذه الآية، قولوا ليكفروا ليجحدوا، وهذه اللام تسمى لام العاقبة، تسمى لام العاقبة، فهم ما أرادوا هذا، لكن كانت عاقبتهم أنهم آل أمرهم إلى الكفر بالله بسبب ما عندهم من الشر آل الأمر إلى هذا الحال، وإلا هم ما يريدون هذا ولا يعتقدون هذا أصلاً، ولا يبغون أحد يصفهم بهذا الوصف وأنه كافر، تشمئز النفوس من هذا الوصف. لكن بسبب كفران النعم وبسبب الجحود آل الأمر إلى هذا البلاء. فهذه اللام لام الجحود، ليكفروا ليجحدوا هذه الأشياء المتقدمة من نعم الله سبحانه وتعالى التي امتن بها عليهم، ولا بأس أن تكون للتعليل هذا أقرب، فإن لام الجحود قد صرفها كثير من النحاء إلى التعليل، والصحيح أنها ثابتة وتقدم ضابطها. فما هو ضابط لام الجحود؟ تفضل السميح. أن يكون ما قبلها نقيضاً لما بعدها، أو يكون ما بعدها نقيضاً لما قبلها، فليس غرض من تقدم هو أن يصل إلى هذا الحال، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً، وما التقطوه من أجل العداوة والحزن، التقطوه من أجل البنوة والنفع، لكن آل الأمر إلى أن صار عدواً وحزناً، وسخنت عين فرعون بموسى عليه الصلاة والسلام، وكان حتفه في موسى الذي تربى في بيته لأنه باغي ظالم هذا فرعون. وهكذا اشترى لولده دراجة ليموت، اشتراه لولده دراجة ليموت، هذه اللام ما هي؟ اشترى دراجة من أجل يموت الولد، ما اشترى على هذا، هذه اللام لام العاقبة، كان المآل لها يريد يفرحه، يريد يعني يريح الولد، فإذا بالولد تهور وتهور، وكان آل الأمر إلى أن مات. وهكذا بنوا عندما نسأله لدوا للموت وابنوا للخراب، ما هي اللام هذه؟ لدوا للموت وابنوا للخراب، هذه لام العاقبة، لأنه ما ولدوا لأجل الموت، ولدوا ارتاحوا، وما بنوا من أجل الخراب، بنوا للسكنة ويعيشوا فيها، وصار السكنة هذه للخراب، آل أمرها إلى الخراب. فهذا ضابط اللام العاقبة، أن يكون ما بعدها نقيضاً لما قبلها، أن يكون ما بعدها ليس مقصوداً لمن تقدم ممن أراد هذا الفعل، ليس مقصوداً له، بخلاف لام التعليل، سافرت لأطلب العلم، سافرت لأطلب العلم، هذه اللام لام التعليل، ما بعدها مقصود للمتقدم وليس مناقضة هنا، بل هذا مقصود في السفر ليطلب العلم، هذه اللام لام التعليل. قال رحمه الله: قوله ليكفروا ليجحدوا، هذه اللام تسمى لام العاقبة، أي حاصل أمرهم هو كفرهم بما آتيناهم أعطيناهم من النعماء وكشف الضراء والبلاء، فتمتعوا عيشوا في الدنيا ابتلاء، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فينبغي حمد الله على هلاك الكفار، فإن الله حمد نفسه بعد أن أهلكهم، فإننا نحمد الله إذا أهلك مجرم من المجرمين وأهلك كافر من الكافرين، فيحمد الله جل وعلا على هلاكه. فتمتعوا أي عيشوا في الدنيا المدة التي ضربتها لكم، فسوف تعلمون عاقبة أمركم، وهذا وعيد لهم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.